إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل إخواني في بعض الأيام المنهي عن صومها، ونحن اليوم مع مسألة الخلاف في صوم يوم السبت. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب الصيام من كتاب البلوغ، قال رحمه الله تعالى: وعن الصماء بنت بسر، يقول الشيخ حامد: أخت عبد الله بن بسر رضي الله عنه، رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. قال: رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب. قال: وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى في تعليقته: هذا الحديث ضعيف لاضطرابه وشذوذه، لكونه مخالفا للأحاديث الصحيحة الدالة على جواز صيام يوم السبت في النفل كما يصام في الفرض، والله ولي التوفيق. قال عن أم سلمة تعلق بالسبت، نعم، وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. قال: أخرجه النسائي وصح ابن خزيمة وهذا لفظه. هذان الحديثان وما يتعلق بهما من روايات أخرى تتعلقان بأحكام صيام يوم السبت. وفي حديث الصماء رضي الله عنها ما يدل على النهي عن صوم يوم السبت، وعلى المسلم أن يأكل ولو لم يجد إلا لحاء الشجر، فاستدل به من قال بتحريم صوم السبت، وقال به بعض أهل العلم، وهذا على افتراض صحة الحديث. والحديث من العلماء من وصفه بالضعف، ومنهم من صححه لكنه قال إنه منسوخ، فالعمل به يعني غير صحيح، والذي يظهر أنه إلى الضعف أقرب. وحتى لو قلنا بصحته فإنه معارض لأحاديث صحيحة ثابتة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد مخالفة لليهود والنصارى، ومنها أنه ومنها ضعف هذا الحديث الأول، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في النهي عن صوم يوم الجمعة قال: إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، ومعلوم أن اليوم الذي بعده هو يوم ماذا؟ يوم السبت. فلو لم يكن صيامه مشروعا لما قال صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وبعض أهل العلم المصححين لهذا الحديث يقولون: نعم، لكن المقصود إفراده إذا لم يوافق يوما فيه سنة، كما لو وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو كان آخر ست من آخر شوال وكان بقي عليه يوم واحد. أما فالمقصود بالنهي على تصحيح الحديث، على القول بتصحيح الحديث، فإن المقصود بالنهي ماذا؟ تنزيه. لا، غير التنزيه، المقصود به ماذا؟ تحريف. الإفراد، المقصود به الإفراد، يعني إفراد السبت، إفراده بالصوم، هذا هو المراد على الصحيح عند من يقول بصحته. وكثير من أهل العلم على ضعفه، لا سيما أنه معارض بأحاديث أشرت أو ذكر المصنف شيئا منها، منها حديث أم سلمة أنه كان يصوم السبت والأحد، ومنها حديث النهي عن صوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله ويوما بعده، ومعلوم أن اليوم الذي بعده هو يوم السبت. والحديث الثاني فيه النهي عن التشبه بالكفار وتعين مخالفتهم في طقوسهم الدينية، وليس المراد فيما يشترك فيه البشر من مثل بعض الألبسة وبعض المأكولات ونحو ذلك، هذا الأمر فيه سعة، لكن المقصود عدم التشبه بهم في طقوس دينهم المحرف، فإنه لا يجوز أن يعني نعيد بأعيادهم، فمن تأخر فمن ترك السبت والأحد، من أفطر لمجرد مجاراتهم في أعيادهم فإنه يكون متشبها بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وتطرق لهذا الشيخ الإسلام في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، فينبغي للمسلمين أن يتجنبوا كل شيء فيه تشبه بالكفار بأي وجه من الوجوه، اللهم إلا إذا كان في الشرع ما يدل عليه فنحن نفعله لأنه دل عليه الشرع لا لكونه فعل فلان وعلان. نعم فضل. قال رحمه الله تعالى السلام بارك الله فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، قال رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم، قال واستنكره العقيلي. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله في تعليقته وإسناده جيد ولا وجه لاستنكار العقيلي فتنبه والله الموفق. هذا حتى لو قيل بضعفه فإن ثمة ما يغني عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته أم الفضل بقدح فيه لبن فرفعه حتى رآه الناس وشربه عليه الصلاة والسلام، والحديث صححه كثير من أهل العلم أنه لا يصح صوم يوم عرفة بعرفة، ومن أجازه فإنه قد خالف هذه الأحاديث وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرب اللبن يوم عرفة على راحلته وهو يدعو. يضاف إلى هذا أن يوم عرفة فيه شيء من المشقة على الحاج، فكان الأولى أن يفطر ليستعين بالفطر على ماذا؟ على الدعاء والطاعة، وقد يضعف في آخر النهار فيشرب ويستعين بالفطر على الدعاء وعلى التقرب إلى الله عز وجل بالعبادة، فينبغي التنبه لذلك. وبعض المتشددين الذين يقولون بجواز أو بمشروعية الصوم بعرفة يوم عرفة، هؤلاء يشددون على أنفسهم بغير دليل، بل وحتى لو كان عليه صوم ثلاثة أيام بدل الهدي التي منها سبعة في بعد الرجوع إلى أهله، ينبغي أن يقدمه على يوم عرفة، وإن لم يتمكن صامه في أيام التشريق كما بينا بالأمس، كما بينا بالأمس. وصوم يوم عرفة تقدم لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم احتسب على الله أن يكفر سنة بعده وسنة سنة قبله وسنة بعده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فليحرص المقيمون على صوم يوم عرفة تحريا لهذا الأجر، وليحرص الحجاج على فطر يوم عرفة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن التأسي به وبسنته صلى الله عليه وسلم من أعظم ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فضل. قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد. قال متفق عليه. الذي بعده أيضا. نعم. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله في تعليقته أخرجه البخاري في الصوم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بلفظ لا صام من صام الأبد لا صام من صام الأبد. قال والتكرار يفيد تأكيد النهي، وذلك لما في صوم الأبد من الأخطار الكثيرة التي من أعظمها الضعف عن القيام بالمصالح العامة والعبادات المتنوعة. قال رحمه الله تعالى أيضا ولمسلم رحمه الله من حديث أبي قتادة رضي الله عنه بلفظ لا صام ولا أفطر. هذه الأحاديث في النهي عن صوم الدهر والنهي يقتضي التحريم ولا يوافق من قصره على الكراهة، فإن ذلك مخالف لهذا النهي. ثم إن هذا النهي فيه تكرار لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر. وهذا قوله لا صام يحتمل أمرين، إما أن يكون إنه لا يقبل صومه أو دعاء عليه، فإن ذلك لا يصح لمخالفته هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالشريعة الغراء التي فيها اليسر وفيها السماحة وفيها التسهيل. وقوله ولا أفطر يعني لا هو مع الصائمين حتى ينال الأجر، ولا هو مع المفطرين حتى يستعين بذلك على قضاء حوائجه، فأصبح لا فائدة من عمله، لم يستفد منه إلا الجوع والعطش. والذي يظهر لي أن النهي يقتضي التحريم والتحريم يقتضي الفساد، فلا يجوز صوم الدهر البتة. طيب ما الحكم؟ الحكم أن عليه كفارة يمين، وهذا يعني من نذر صوم الدهر فإن عليه كفارة يمين، لأن هناك أحاديثا صححه كثير من أهل العلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. فإذا صام معصية من نذر نذر معصية كمن نذر صوم الدهر، أو من نذر أن يرقى جبل هيمالايا مثلا، أو من نذر أن يقفز النار الفلانية أو يقفز البئر الفلانية، أو من نذر أن يخترق غابة مليئة بالسباع، هذه الغرائب لا تستغربها موجودة. هناك من يأتي أو من نذر وهو مريض أن يمشي على رجليه إلى مكة وهو عاجز عن ذلك، هذا كله ماذا يفعل به؟ يعني لا ينفذ ذلك وكفارته كفارة يمين. أما أولئك الذين يدعون أنهم يصومون الدهر ويضحكون على الناس في بعض البلاد في بعض الطرق المتصوفة الهابطة الباطلة، يقولون يسمون هذا الدعي يلقبونه بصائم ديمة. صائم إيش؟ صائم ديمة. وهذا صائم إثمة، ليس صائم ديمة، هو كذاب أشر. أولا هو لا يصوم، وقد اكتشفه الكثير من الناس أنه يضحك على الناس، سمي نفسه صائم ديمة. وحتى لو صام فإن عمله هذا باطل لمخالفته لماذا؟ لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لمخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا صائما واقفا في الشمس قال له، قال ما شأنه؟ قال إنه نذر أن يصوم ضاحيا في الشمس. قال مروه فليستظل وليتم صومه. الصوم نعم، نذر صوم يوم نعم، لكن كونه ينذر أن يصوم ضاحيا في الشمس فهذا من التعنت ومن التنطع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك الإيش؟ المتنطعون. ويقول صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فاستعينوا بالغدوة أو الغدوة على الروايتين والروحة وشيء، فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من ماذا؟ من الدلجة، أي من ظلمة الليل، يعني الصلاة الليل والعمل في الليل الذي لا يعلمه إلا رب العالمين. فينبغي أن نتنبه لهذه الأخطاء التي يدعيها بعض الناس، فهذا الذي يدعي أنه صائم ديمة ليس لصومه قيمة، ليس لصومه قيمة لمخالفته للنبي صلى الله عليه وسلم. والخير كل الخير في اتباع السنة، وخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درسنا الآخر في الوسائل المفيدة للحياة السعيدة.